الخلفاء الراشدين. تلاقي في بعض الجنازات عايزين نجامل الميت، واحد يقوم يدعو والناس تأمن وراه. هذا من الخطأ وهذا ليس من السنة في شيء، لكن السنة أن يدعو كل منا بما تيسر له، لأن الدعاء الجماعي يضيع فرصة عظيمة جدا على الميت، وهي فرصة تنوع الأدعية، فرصة تنوع الأدعية. أنا سأدعو له بالمغفرة والرحمة، وأنت سأدعو له باتساع القبر، وآخر سيدعو له بغفران الذنوب، وآخر سيدعو له بستر العيوب، وثالث يدعو له برفع درجته في الجنة، وهكذا. فهذا يحرم الميت من تعدد وتنوع الايه؟ تنوع الشفاعات. فالدعاء الجماعي هي دعاء واحد، اللهم اغفر له وكل بقول امين، اللهم ارحمه وكل بقول امين. لكن الدعاء كل واحد يدعو للميت بما تيسر له، هذا يعطي الميت فرصة اكبر لان يستفيد من ايه؟ من الدعاء. فالدعاء الجماعي قال الشيخ ابن عثيمين ليس فيه سنة، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من السلف الصالح. ايضا من الاخطاء بعض اخواننا اللحادين اثناء وضع الميت في قبره ياتي عند راس الميت ويقول يا فلان ابن فلان اذا جاءك الملكان فقل ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، وهو ما يعرف بتلقين الميت. وتلقين الميت هذه من البدع المحدثه، لان هذا الميت الان في دار غير الدار التي انت فيها، وهو لا يسمع هذا الكلام، وحتى لو سمع لا يستفيد منه، لأن الله تبارك وتعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من عاش على لا إله إلا الله محمد رسول الله عندما ينزل إليه الملكان ويسألاني من ربك وما دينك هذا الرجل الذي بعث فيكم يجد الجواب سهل وميسور. لذلك في حديث البراء بن عازب إن الذي يصعب عليه الكلمة يقول عندما يسأله الملكان من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون فقل. لكن المؤمن على طول ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا التلقين من البدع، التلقين من البدع. أيضا من الأخطاء التي تقع من بعض الناس عند زيارة القبور أو بعد دفن الميت تقبيل القبر، تقبيل القبر. طبعا ذهب الحنفية والمالكية إلى حرمة ذلك وأنه من البدع، ويعني كل أهل العلم تقريبا قالوا بأن هذا حرام ولا يجوز تقبيل الإيه؟ تقبيل القبر. طبعا تقبيل القبر ده ينسحب على تقبيل قبر الميت وتقبيل قبور الأولياء أو ما يعرفون بالأولياء أولياء الله الصالحين. تلاقي بعض مثلا يروح قبر السيد البدوي، السيدة زينب، سيدي إبراهيم الدسوقي، أي سيدي من هؤلاء، وتلاقي عمال يقبل الاعتاب وينسح الاعتاب، وهذا كله حرام لا يجوز، هذا كله حرام ولا يجوز، لان لم يرد في هذا امر من الله ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من المغالاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهذا لا يجوز. ايضا من الاخطاء الكتابه على القبر. البعض الناس يجي كده يوم جاي جايب لوحه رخام ويكتب يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه هذا قبر فلان المرحوم فلان الفلاني وتوفي يوم كذا في ساعه كذا في تاريخ كذا. هذا الكلام اصلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عن ان يلصص القبر وان يكتب عليه، ان يلصص القبر وان يكتب عليه. ليه؟ لانه هو زي زي باقي الناس كلها، هو انسان زيه زي اي انسان، لا مانع ان تكون هناك علامه يعرف بها صاحب القبر لا مانع، لكن الكتابة والتخصيص القبر بالكتابة وكتابة اللوحة الرخامية عليه هذا فيه بدعة زيادة في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ذهب العلماء إلى كراهية الكتابة على القبر، إلى كراهية الكتابة على القبر، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. يعني الأئمة الأربعة ذهبوا إلى كراهة وتحريم الكتابة على القبر. فالاصل ان الانسان يعني يحذر ان يقع في مثل هذا المحظور العظيم. ايضا في بعض البلاد يجعلون سطور او ستائر على القبر، يعني ستارة خضراء كده حوالين القبر زي اللي بتبقى في المساجد اللي فيها قبور. طبعا هذا لم يامرنا الله تبارك وتعالى به، ولم يامرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم ان الله لم يامرنا ان نكسو الحجارة والطين. ربنا ما امرناش ان احنا نكسو حجارة والطين. وأهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز كسوة القبر، بل يظل القبر على حاله، إن كان القبر من التراب، إن كان القبر من الرمل، يظل القبر على إيه؟ على حاله، إنما إحنا بقى نكسيه ونعمل له سترة خضراء وسترة، طبعًا هذا منتشر عند الصوفية وعند الشيعة. أن هذا الأمر منتشر عند الصوفية وعند الشيعة وهذا حرام. من الأخطاء أيضا الجلوس على القبور. الجلوس على القبور، تلاقي واحد رايح يدفن مثلا وتعبان فيقوم جاي راكن على أي قبر وجالس. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلق إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. خير له من أن يجلس على قبر. الإمام النووي يقول هذا الحديث فيه تحريم الجلوس على القبور. يجي واحد يقعد على القبر، ساعات بتلاقي ولاد صغيرين يطلعوا فوق القبور ويمشوا كده ويتمشوا، خدت بالك هذا حرام. أيضا المشي على القبور حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أمشي على جمرة أو قال على سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. حرام نحن نمشي على الإيه؟ على القبور. الحديث رواه الإمام ابن ماجه صحيح شيخ الألباني. أيضا الاتكاء، واحد يسند على القبور واقف فيقوم جاي سند على الإيه؟ على القبر. أيضا يدخل في هذا الحديث في حديث عمرو بن حزم الأنصاري يقول رآني رسول صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال لا تؤذي صاحب القبر. شوف يا أخوانا الرحمة، لا تؤذي صاحب القبر، يعني تتكئ على قبره لأنك بتضغط عليه، لا تؤذي صاحب القبر. جمهور العلماء على كراهية الجلوس والاتكاء على القبور. أيضا من الأخطاء دهان القبور بالدهانات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. دهان القبور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص القبر. طبعا تجصيص القبر إن احنا بقى نعمله حجارة اللي يسموه الحجر الايه؟ الحجر الفرعوني ده، وإن احنا بقى نعمل القبر بالرخام زي صاحبنا اللي كان عامل القبر بتاعه، فاكره؟ كان عامل القبر بتاعه عامل فيه خط دولي. طب بالله عليك عامل فيه خط دولي ليه؟ أنا نفسي أفهم يعني، هتتصل بكلينتون ولا حاجة يجي يحوش عنك؟ والله هتتصل بجولد ماير ولا حاجة، إيه يا عم؟ حاطط في القبر قبر دولي خط دولي ليه؟ مش فاهم يعني. هتتصل بمين عشان ينقذك يعني؟ أنت متخيل الملكين يقول لك يتصل بفلان؟ أنا مش فاهم ها؟ وعامل مكيف في القبر، عشان إيه يعني؟ الدنيا يا عم والله ما هتكيف عليك ولا هترى الرحمة إلا بعملك الصالح. بالعمل الصالح الناس زي ما يقول فيفتح الله جل له روضة من رياض الجنة، لا تقول بقى لا تكييف ولا افتاء، والتاني فيفتح له يعني حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. فدهان القبور وتزويق القبور بمثل هذه الطريقة يفقد القبر هيبته. انت لما تعدي تلاقي القبر كده بقى زيه زي البيت، هتستشعر معنى كده خشوع وبتاع وان انا داخل وحموت والكلام ده كله؟ ابدا. ليه؟ ده انت معدي على فيلا عامل حد، ده انت فاهم ما تشوفه يقول يا ليتني كنت مكانه، ده قاعد في حته انا مش قاعد فيها. يجي واحد من الجماعه اللي قاعدين يعني فوق تحت السلم ده يقول لك يا اخي عليا طلاق بالثلاثه، انا كنت انام في التربه دي احسن لي ما انام في الله. وتلاقي الجماعه اخواننا اللي نايمين في تربه الغفيه، تدخل التربه بتاعتهم، تدخل البيوت بتاعتهم، يقول لك يا عم الحاج التربه احسن من التربه احسن من الاوضه اللي انا نايم فيها. انا شفت الكلام ده في القاهره، تلاقيه قاعد في اوضه اشبه ما يكون بالقبر، والقبر اشبه ما يكون بالقصر. ليه؟ يقول لك ده قبر فلان به وده تربة عنان به، انما هو المسكين عيني قاعد في ايه؟ قاعد في حق، قاعد في حق قد كده. خدت بالك؟ فتقسيس القبور وذهان القبور من الامور الحرام. ليه؟ لان هذا فيه مباهاة واستعمال الزينة، وايضا فيه نوع من الخيانة والكبر، وفيه ايضا اضاعة للمال، لان سلم قال ان الله كره لكم قيل وقال واضاعة المال. ايضا مسألة البناء على القبور، اخواننا والله والله نفسي نتعاون ونعمل قبور شرعية، نتعاون ونعمل قبور شرعية. البناء على القبور حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يوضع مع الميت ما مسه المرض، أن يوضع مع الميت ما مسه النار. احنا النهاردة للأسف الميت بيندفن فيما مسه النار. هو الطوب الأحمر ده اتعمل ازاي؟ مش كان طين وبعدين اتحرق صح؟ حط عليه زفت ومازوت واتحرق لحد ما احمر وبقى طوب كده. ده ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الانسان يوضع معاه حاجه في قبره مستها النار. فانت تخيل كده انت اصلا محطوط في اللي معمول بالنار، شكلك ايه بقى؟ فاحنا يا ريت نتعاون، نتعاون فيما بيننا، نشتري حته ارض مثلا فدانين ثلاثه اربعه، وزي ما قلت قبل كده نجرفهم نص متر تحت لحد ما تجيب ميه قبل ما تجيب الميه، خدت بالكم؟ وبعد كده نجيب مثلا شويه رمل نردم بمقدار متر ونص ولا حاجه بحيث انها تبقى تبه، نخلط نخلط ده بده بحيث انها تبقى تربه متماسكه، وندفن فيها على كده. ندفن فيها ونعمل قبور شرعيه فيها. حتى لو كانت بقت عاليه شويه عن الارض مفيش مشكله لا حرج. لكن ان احنا كله الميت بتاعنا يتحط في اوضه مبنيه بالطوب الاحمر، خدت بالك؟ هذا من الامور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والسنه اصلا ان القبر لا يكون مرتفع عن الارض. ليه؟ في حديث ابي الهاج الاسدي يقول: الا ابعثك علي بن ابي طالب، الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: الا تبع قبرا مشرفا الا سويته. الاصل القبور تبقى متساويه بالايه؟ متساويه بالارض. والا تبع صمما او قال تمثالا الا كسرته. فياريت ياريت نعود للسنه ونحاول ان احنا نعمل السنه ثاني. ايضا من الاخطاء وضع الصبار على القبر. يجيبوا صبار او ورد وبتاعه يحطوه على القبر، او يزرع شجره على القبر. هذه خاصيه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني المساله اذا كان مثلا البعض يزرع الشجر في مكان القبور من اجل الاتيان بالظل والكلام ده عشان الزوار اللي يزور القبر، لا حرج، انما يزرعها عشان تخفف عن الميت، ها؟ هذه ليست من السنه، لان هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ازرع يا رب تزرع 100 نخله. مش هتاثر في الحكم حاجه. مش هتاثر في الحكم حاجه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع الجريد الاخضر على القبر قال يعني لا يزال، يعني لا يزال عليهما، يخفف عنهما ما لم يئبسا. دي خاصيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصه به صلى الله عليه وسلم، ودي من فضائل النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا من الاخطاء قراءه القران عند القبر. قراءه القران عند القبر، يروح كده يجيب واحد ويقول له اقرا له ويقري له. ذهب الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام احمد ان هذا حرام لا يجوز، وهذا عمل مبتدع. عمل مبتدع. طبعا البعض بقى بيجيب ايه، يا سوره ياسين، عديه ياسين وبتاع، الكلام ده الميت ما بينتفعش بيه. اللي بينتفع بيه الجماعه الترابيه اللي بيقعدوا يقروا لك دول. الجماعه اللي بياخدوا منك القرص واللحم والرحمه والنور اللي انت تعملها على الايه؟ على القبر. طبعا رحمه والنور على ايه؟ على روح المرحوم. دي ما بيستفدش منها الا مين؟ الا الجماعه الترابيه، انما الميت ما بيستفدش منها حاجه. خدت بالك؟ طبعا برضه زياره القبور كل اسبوع، كل اسبوعين، تخصيص مثلا زياره القبر، ازور قبر ابويا وامي كل شهر، كل 10 ايام، كل 20 يوم، لا، كل ده من البدع. عايز تزور القبر زور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره. في اي وقت عايز تزور القبور روح زور، انما ما تخصصش بقى يوم الخميس ويوم الجمعه وعلى راس الشهر وعلى راس 3 شهور. خدت بالك؟ او زياره في العيدين، الواحد يروح الناس كلها فرحانه وده يروح عشان يزور في العيد عشان يعيط لا طبعا الكلام ده كله هذا منافي لما عليه اخلاق اهل الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا عيدنا اهل الاسلام، انها ايام اكل وشرب وذكر. ها، يبقى ايام فرح للاحياء، ما اروحش انا اخليها غم بتذكر الموتى. يعني هو خلاص يعني حلت ان انا اتذكر الموتى دلوقتي، زي واحد راح يبارك لواحد عريس في ليله الدخله. ها، بدل ما يقول له بالرخاء والبنين وبتاع يقول له ايه؟ تذكر ان القبر جاي لك. هتموت هتموت، وافتكر زي ما تفتكر اول ليله في فرحك افتكر اول ليله في قبرك. يعني خلاص؟ ها؟ ها خلاص يعني تذكر اول ليله في عرسك، تذكر اول ليله في قبرك. يا عم قول كلمه حلوه، تسيبه يفرح يا عم الحاج. سيبه يفرح ويتهني. فزياره المقابر في العيدين هذه من الامور المخالفه للسنه. طبعا مساله بقى ايه، زياره النساء ينهى عنها النساء الا بشروط وضوابط. بشروط وضوابط. المراه عايزه تروح تزور القبر تخرج بلباسها الشرعي، الا تنح، والا تلطم خدا، والا تشق جيبا، والا تدعو بدعوى الجاهليه، والا تتخذ ذلك عيدا. يعني مش كل فتره كده عامله، كل اسبوع، كل اسبوعين، كل 3. ها، هذا اصلا من الذي يمنع عند القبور. وتفريق بقى زي ما قلت من شويه الرحمه والنور، او يقولوا ايه، رحمه ونور والقرص، مش كده، والفلوس على الجماعه دول، كل ده حرام ولا يجوز، وهذه من البدع لا ينتفع بها الميت. طبعا بعض الغلاة في الصوفيه الشيعة المجرمين يلقون بعرائض وشكاوى عند القبر. يروح عند قبر مثلا سيدنا الحسين، عند قبر سيدنا اي حد من سيدنا اللي هم بيقولوا عليهم دول، ويكتب له شكوى ويبعتها له. ها؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. ها؟ ان تدعوهم لا يستجيبوا لك. ها؟ وان سمعوا ها؟ لا يستجيبوا لك. لا يستجيبوا لك، لان هو لا يملك لنفسه لا نفع ولا ايه؟ ولا ضر، خلاص ده مات، انقطع عمله من الدنيا، وانقطع اثره من الدنيا، لم يعد له الا عمله الصالح. فلا الحسين ولا السيده زينب ولا السيده ام هاشم ولا السيده نفيسه ولا اي حد من السيدات ولا الساده دول يملك نفع ولا ضر، انما الذي يملك النفع والضر مين؟ الله. الله تبارك وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وان يجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان شاء الله يوم 20 شعبان هنبدا بقى نتكلم على احكام الصيام. صحح اخطاء في الصيام. فاضل لنا 3 4 ايام نكمل الاخطاء في القبور والدفن والموت. وبعد كده ان شاء الله نكمل ايه اخطاء الصيام عشان خاطر احنا داخلين على رمضان. تقبل الله منا ومنكم وبلغنا الله واياكم رمضان. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.